حصريا على موقع djkimo.com. خمس دقايق في كلامي دايق، خمس دقايق في العين بسايق، خمس دقايق ولا انت رايق، بطل غرور عايش في الدور ويا ريت ولايق، عمال تقول ودي مش قصور تنسى الجمايل، ونسيت عشان خطرك زمان بعمل عمايل، عمال تقول تنسى الجمايل، ونسيت عشان خطرك زمان بعمل عمايل، قلبك لقي الناس القديم وبرخص بقى، والله جايب عقلك يخيب وطلعت مايل، خمس دقايق كلامي دايق، خمس دقايق في العين بسايق، خمس دقايق ولا انت رايق، بطل غرور عايش في الدور ويا ريت ولاي، بتخون عينيك والمكر فيك وبتاع مقايل، قدك حنان ولاقيك كمان عليا قايل، بتخون عينيك وبتاع مقايل، قدك حنان ولاقيك كمان عليا قايل، ذنب الوحيد جبت الرخيص خليت له قيمة، وعلى العموم معلكش لوم والطبع غال، خمس دقايق في كلامي دايق، خمس دقايق في العين بسايق، خمس دقايق ولا انت رايق، بطل غرور عايش في الدور ويا ريت ولاي، حصرياً على موقع djkimo.com.